ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مناسبة طيبة نلتقي فيها من إخوان لنا في مدينة عجمان في بيت من بيوت الله لنتدارس كتاب الله ونتلو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاضرة بعنوان التشاؤم صوره وأحكامه. نحن في يوم الأربعاء 14 من صفر من عام 1424 هجرية، الموافق 16 من الشهر الرابع من سنة 2003 من السنة الميلادية. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية يبين الله تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لمهمة عظيمة وغاية نبيلة، إلا ليعبدون. إلا ليعبدون معناه إلا ليوحدون، وفسرت هذه الآية بمعنى يتدللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ويدخل في هذا التوحيد وترك الشرك. ولهذا أعطى الله تعالى البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. والله تعالى غني عن عبادات الخلق والجن والإنس، وإنما نفع العبادة تعود لهم. ولهذا قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبين الله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى ما بعث من رسول إلا وأمر الناس أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. والمقصود بالأمة هنا الطائفة من الناس. وكلمة الأمة تطلق في القرآن على أربعة معاني. تأتي كلمة الأمة بمعنى الطائفة من الناس، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى في قصة موسى: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكون، أي طائفة من الناس. وتأتي الأمة في القرآن الكريم بمعنى الإمام، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم كان أمة، أي كان إماما في التوحيد وفي الدين وفي الصلاة. وتأتي كلمة الأمة بمعنى الملة، قال تعالى: الكفار كيف كانوا يجيبون الأنبياء إذا دعوهم إلى التوحيد وترك تقليد آبائهم؟ كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة هنا بمعنى الملة، أي وجدوا آباءهم على ملة وعلى دين فهم لا يتزحزحون عنها. وتأتي كلمة الأمة في القرآن الكريم بمعنى الزمن، كما في قصة يوسف عليه السلام في صاحبين اللذين كانا معه في السجن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة أي بعد زمن. إذن الأمة في القرآن الكريم تأتي بمعاني، وهذا يدل على ساعة اللغة العربية التي نزل بها هذا الكتاب الكريم. هذه اللغة مع الأسف التي هجرها كثير من أبنائها، كثير من أبناء اللغة العربية من العرب هجروا هذه اللغة العربية، فترى كثيرا منهم يهتمون باللغات الأجنبية دراسة وحفظا وتحصيلا، ولا يهتمون باللغة العربية إلا قليلا. حتى العرب الذين هم أصولهم عربية كثير منهم لم أو صاروا لا يهتمون بهذه اللغة، وهذا من الغزو الفكري الذي جاء من هنا وهناك. من ذلك أنهم أن أعداء اللغة العربية يقولون إن أصعب لغة في العالم هي اللغة العربية، وكذبوا. أسهل لغة على وجه الأرض هي اللغة العربية. فمع الأسف وقع في هذا الفخر، وقع فيه أبناء اللغة العربية فيقولون أصعب لغة على وجه الأرض هي اللغة العربية، ونسوا اللغات الأخرى التي فعلا هي صعبة. لعلهم اشتبه عليهم الأمر بأن اللغة العربية واسعة ثرية غنية. اللغة العربية أيها الإخوة غنية بالمفردات، غنية بالمعاني. فلعله اشتبه على بعض الناس، فلما رأوا أن اللغة العربية واسعة وغنية وثرية ظنوا أنها أصعب، ظنوا أنها أصعب لغة، وهذا خطأ. اللغة العربية أسهل لغة، وإلا لو لم تكن أسهل لغة لما نزل بها أشرف الكتب. اللغة العربية أيها الإخوة سهلة، لكن تحتاج إلى صبر. صحيح أنها واسعة غنية ثرية، لكنها سهلة. لو كانت صعبة لما أنزل الله تعالى كتابه الكريم القرآن الكريم بهذه اللغة الشريفة. الله تعالى يسر الذكر، فكيف ويقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم تكون اللغة العربية صعبة؟ لا، اللغة العربية سهلة. فلذلك ينبغي على المسلمين عامة وعلى المسلمين العرب خاصة أن يعودوا إلى هذه اللغة. ليس معنى أن يعودوا إلى اللغة العربية أن يتركوا اللغات الأخرى، لا، لا مانع. إذا احتاج المسلم إلى اللغات الأجنبية يتعلمها لمصالحه الدنيوية لا مانع، أما أن نهجر هذه اللغة. فقولوا لي، هل رأيتم في كثير من بلاد المسلمين خاصة بلاد العرب معاهد للتخصص في اللغة العربية؟ قليل جدا، بينما المعاهد كثيرة للغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى آخره. فينبغي أيها الإخوة أن نعود إلى هذه اللغة التي هي أشرف لغة وأسهل لغة. فرأيتم كيف كلمة الأمة تأتي بمعاني، فكيف نفهم كتاب الله إذا لم نهتم باللغة العربية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله تعالى الرسل لحكم، منها إقامة الحجة على العباد. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من حكم إرسال الرسل الرحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى رحم البشر والجن والإنس لما أرسل إليهم الرسل حتى لا يتركهم في ظلمات الجهل والشرك والضلال. ومن حكم إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله، لأن الإنسان لا يعرف الله ولا يعرف كيف يعبد الله ولا يعرف الحلال من الحرام إلا عن طريق الرسل. واجتنب الطاغوت. إذن الرسل يأمرون الناس بعبادة الله وباجتناب الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وقد عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله بتعريف جامع فقال: هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وطبعا هو يقصد بذلك من كان راضيا بذلك. فإذا كل من تجاوز العبد به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع وكان راضيا بذلك فهذا طاغوت. المتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء. الإنسان إذا أطاع الكهان وصدقهم وذهب إلى السحرة واتبع علماء السوء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهؤلاء طواغيت، وهو اتبع الطواغيت. المعبود مثل الأصنام والقبور التي يعبدها الجهال. المطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله، فإذا وافقهم الإنسان في ما لا يحبه الله فقد هؤلاء طواغيت. ومن الآيات أيها الإخوة الدالة على وجوب التوحيد وأن التوحيد هو أوجب الواجبات، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى شرع ووصى. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، وينهى عن الشرك، ويأمر بالأخلاق الحسنة مع الوالدين وبالإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالمسلم يعبد الله ويخاف الحق ويرحم الخلق. يخاف الحق الله ويعبد الحق الله هو الحق ويرحم الخلق. وأولى الناس بأن ترحمهم الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. إذن الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي فهي تعم كل شرك. لا تشرك بالله شيئا من الأشياء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أمرا من أمور الدنيا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وعليك أن تحسن إلى الوالدين وتحسن إلى ذي القربى وتحسن إلى الجار ذي القربى الملاصق للبيت ذي القربى القريب والجار الجنب الجار البعيد والصاحب بالجنب. فسره بعض العلماء بأنه الزوجة، وبعض العلماء قال هو الصاحب في السفر. إذا كنت مسافرا فالذي يكون بجانبك بجنبك هو يعتبر جارا، فعليك أن تحسن إليه. إن الله لا يحب إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا في أفعاله وهيئته وفخورا في أقواله. فتوحيد الله أيها الإخوة واجب على كل إنسان، والتوحيد فيه فضل عظيم، فبه يكفر الله تعالى الذنوب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم، والظلم المقصود به هنا الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود وأخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه قالوا له: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك هو الظلم. فمن وحد الله وآمن بالله ولم يخلق إيمانه بشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة، والاهتداء في الدنيا والآخرة. لماذا المسلمون اليوم يخافون؟ يخافون من أعدائهم. لماذا؟ لأن كثيرا من مظاهر الشرك قد ظهرت في حياتنا مع الأسف، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولذلك سلط علينا أعداؤنا ويأخذون بعض ما في أيدينا. أما لما كان المسلمون كان إيمانهم لم يخلقوا به ظلما وشركا، كانوا آمنين، بل كان أعداؤهم يخافون منهم قبل أن يتحرك المسلمون من بلادهم. فإذا أراد المسلمون أن تعود إليهم العزة والقوة فعليهم أن ينظفوا إيمانهم من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر، ومن الكبائر ومن الذنوب والمعاصي والسيئات. والمعاصي أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن المعصية هي ارتكاب المحرم فقط. لا، المعصية ارتكاب المحرم وترك المأمور، ترك الواجبات. وترك الواجبات أعظم إثما وأكثر ذنبا من فعل المحظورات. فعلى المسلم أن يبتعد عن الظلم وعن أن يخلط إيمانه بظلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. أرأيتم أيها الإخوة، التوحيد يكفر السيئات، التوحيد الخالص يدخل الجنة، التوحيد الخالص يجعل الإنسان في أمن في الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري ومسلم. إذن عليك يا أخي، إذا أردت أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة، وأن تدخل الجنة، وأن تكون عزيزا في الدنيا والآخرة، عليك أن تحقق التوحيد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ليس مجرد أن تقول لا إله إلا الله بلسانك، لا، لا بد أن تبتغي وجه الله بهذه الكلمة. ومعنى تبتغي أي تعمل الأعمال التي تطلبها منك لا إله إلا الله، وتترك الأعمال التي نهتك عنها لا إله إلا الله. هذا معنى يبتغي بذلك وجه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المبتغي، يعني من يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يشرح هذا الحديث: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإذا أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يريد أن يقول أن هذه الكلمة، هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، كلمة يبتغي لها مدلول ولها قصد عظيم، أي لابد أن تعمل الأعمال التي تريد بها وجه الله، تعمل الأعمال المطابقة لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. هنا في هذا الحديث القدسي الله تعالى يبين لنا ثلاث طرق من مغفرة. الطريق الأول الدعاء مع الرجاء. إذا دعوت الله مع الرجاء فإن الله يغفر لك. أما إذا دعوت الله بدون رجاء، أنت شاك في الدعاء، فإن هذا الدعاء لا يكون سببا للمغفرة إلا إن شاء الله. والطريق الثاني الاستغفار. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إذن أكثر من الاستغفار يا عبد الله، ولا تعجز، واحذر من اليأس الذي يوحي به الشيطان لضعاف النفوس. الشيطان أول خطوة يخطوها معك أن يوقعك في المعصية، فإذا أوقعك في المعصية يأتي إلى الخطوة الثانية وهي أن يدخلك في اليأس، يقول لك خلاص الله تعالى لا يغفر لك، إنك أتيت بذنب عظيم. لا، تب إلى الله. إذا كانت المعصية كبيرة تب توبة نصوحا. والتوبة النصوح لها ثلاث شروط: أولا الندم، تندم إذا تذكرت هذه المعصية، تندم تصيبك الحسرة لا تفرح. ثانيا الإقلاع عن المعصية، تقلع عنها، تخرج من المعصية. أما واحد داخل مستنقع المعاصي ويقول اللهم تب علي، هذا كان. والأمر الثالث والشرط الثالث أن تعزم على عدم العودة. وإذا كانت المعصية مع بني آدم ف هذه الشروط الثلاثة زائد الشرط الرابع وهو أن تستصلح ممن ظلمته وترد الحقوق إلى أصحابها. هذه هي التوبة النصوح. وأما الذنوب الصغائر فإن الله يغفرها باجتناب الكبائر، ويغفرها بالصلوات الخمس وبالصيام وبقراءة القرآن وبالصدقة وبغير ذلك بالمصائب التي تصيب الإنسان إلى آخره. والطريق الثالث أيها الإخوة للمغفرة التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض أي ما يقارب من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على أن الإنسان إذا حقق التوحيد ثم وقع بالمعاصي وإن لم يتب فإن الله تعالى إما أن يغفر له ابتداء وإما أن يعذب لكن لا يخلد في النار. هذا دليل أيها الإخوة على أهمية التوحيد، هذا الواجب الذي مع الأسف كثير من الدعاء الذين يدعون إلى الإسلام لا يهتمون بهذا الموضوع، فتراهم يتكلمون في السياسة ويتكلمون في الاقتصاد ويتكلمون في أشياء كثيرة لكن يهملون جانب التوحيد. فلا تراهم يحذرون الناس من الشرك، قد تجد الإنسان يدرس في المسجد وفي المسجد قبر. ولا ينهى الناس عن وجود القبر في المسجد، ولا ينهى الناس الذين يراهم يطوفون حول القبر ويدعون صاحب القبر، بل المصيبة تعظم إذا كان هذا الداعي يدعو الناس إلى ذلك ويراه جائزا، أي يرى هذه الأفعال التي يفعلها هؤلاء بهذه القبور يراها جائزة، فإن لله وإن إليه راجعون. ولا يحذر الناس، هذا دليل على عدم أهمية التوحيد في حياة هؤلاء. التوحيد أيها الإخوة هو أول واجب، وهو الواجب في كل الحياة، وهو آخر واجب على الإنسان. إذا درست الفقه ادعو إلى التوحيد في الفقه، إذا درست التفسير فأخذ التفسير مملوء كتاب الله بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، إذا درست الفرائض ادعو إلى التوحيد، وهكذا درست الوضوء في الوضوء تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى التوحيد. مثلا تقول فرائض الوضوء كذا وكذا وكذا، لماذا يا شباب، لماذا أيها الإخوة نهتم بالوضوء وبإزالة النجاسة من الجسم والثوب والمكان، لماذا؟ نقول لأن الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأدخلت التوحيد في برك الوضوء. لماذا؟ لأن التوحيد أول واجب وأهم واجب. ليس معنى هذا أن لا يهتم الإنسان بالعبادات والسياسة الشرعية المنضبطة بالشرع ويبين للناس الاقتصاد الإسلامي، لكن لا بد أن تجنبنا دائما وأبدا على التوحيد، وتكون حياتك تمشي على التوحيد، لأن التوحيد أيها الإخوة هو الواجب الأعظم في ديننا. لكن ليس معنى هذا أن الواجبات الأخرى نتركها، لا، لكن لا بد أن نهتم بهذا التوحيد الذي من مات على التوحيد ولو كان عاصيا ارتكب كبائر ولو لم يتب فإنه وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. يكفي هذا شرفا للتوحيد. أما من مات وهو يشرك بالله فهو خالد في النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من اليتامى. إذن يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا تشرك بي شيئا لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. تحذر يا أخي أن تشرك بالله ولو الشرك الأصغر. بعض الناس تجده ولله الحمد، أو كثير من المسلمين ولله الحمد لا يقعون في الشرك الأكبر، لكن قد يقع في الشرك الأصغر، مثل حب المال. حب المال إذا ألهى عن طاعة الله فهو من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي يحب المال ويجعل المال هو مقصده في هذه الحياة وينشغل بالمال عن طاعة الله تعالى. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نحقق التوحيد إذا أردنا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. لا بد أن نهتم بهذا الموضوع. طيب كيف يكون تحقيق التوحيد؟ ذكر العلماء جزاهم الله خيرا أن تحقيق التوحيد يكون بثلاثة أشياء: يكون بالعلم، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالانقياد. يكون بالعلم، لابد أن تعلم التوحيد. إيش هو التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من المسلمين مع الأسف، بل من مشايخ، لو سألته إيش معنى لا إله إلا الله يقول لك: لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا كبير إلا الله. هذا تفسير خاطئ، هذا تفسير خاطئ، تفسير ناقص. إيش هو التفسير الصحيح؟ أولا، لماذا كان تفسيرا ناقصا؟ لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار قريش، ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق. أبو جهل لو سأله الإنسان من خلق السماوات والأرض إيش يقول؟ الله. أبو لهب لو سأله الإنسان من خلق الجبال، من خلق الرياح، ما يقول الله والعزة أبدا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كانوا ينكرون وجود الله أبدا، كانوا يؤمنون بأن الله موجود وهو الخالق الرازق. إيش مشكلتهم؟ مشكلة المشاكل أنهم كانوا لا يعترفون بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدا. والإله في اللغة العربية أيها الإخوة، نرجع إلى اللغة العربية، فهم اللغة العربية أساس الدين. من لم يفهم اللغة العربية لا يفهم نفسه، لن يفهم الدين فهما صحيحا أبدا. لا بد من دراسة اللغة العربية لكي تفهم الدين. طبعا لما نقول دراسة اللغة العربية يعني مش بتوسع تصير متخصص في اللغة العربية. التخصص في اللغة العربية هذا لطائفة من المسلمين. أما القدر الذي يجعلك تفهم القرآن والسنة وتصح عبادتك هذا لا بد منه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله غلط. لو قلت لا معبود إلا الله غلط، الواقع يكذبك. هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله، لكن هل هي آلهة حقة أم آلهة باطلة؟ هي آلهة باطلة. لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله. في ناس يعبدون الشمس، في ناس يعبدون القمر، في ناس يعبدون البشر، في ناس يعبدون الشجر، في ناس يعبدون البقر، هذه آلهة لكنها آلهة باطلة. والإله الحق هو الله. هذه الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تفسيرها من القرآن، تفسيرها من القرآن والسنة، مش أمر اجتهادي من بعض المجتهدين. لا، إذا لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن تعلم لكي تحقق التوحيد أن تعلم ما معنى التوحيد. لماذا الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده؟ لأنه هو الذي خلقنا. فالله تعالى كان يبين في القرآن للمشركين، يقول لهم ما دام تعترفون أن الله هو الخالق الرازق فلماذا تعبدون غيره؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يقولون أن هذه الأصنام هي رمز، رمز لإيه؟ لناس صالحين. وهؤلاء الناس الصالحون عندهم سر وجاه مع الله، فنحن ندعوهم وهم يوصلون الدعوة إلى الله. فأبطل الرسل هذه الدعوة وقالوا هي باطلة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى ما يحتاج إلى واسطة، ادعوه مباشرة. لا إله إلا الله. لماذا نعبد الله وحده؟ لأنه هو الذي خلقنا وحده. الله تعالى لما أراد أن يخلقك أيها الإنسان هل استعان بغيره؟ أراد أن يخلق عينك اليمنى، أما عينك اليسرى فقال للولي الفلاني اسمع اخلق العين اليسرى. الله أراد أن يخلق قلبك، وأما الكبد فطلب من الشجرة الفلانية. لا، الله خلقك وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده. لا إله إلا الله العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الشرط الأول لكي تحقق التوحيد لابد أن تعلم التوحيد. إذن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لكن لا يكفي هذا، لا بد من الاعتقاد، ما يكفي العلم، لأن كفار قريش كانوا يعلمون، كانوا يعلمون أن الرسول يدعو إلى إله واحد، يريد منه أن يترك الآلهة الباطلة ويعبد الإله الحق، يعلمون. لكن لا يكفي هذا، لا بد من الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد فقد استكبرت ولم تحقق التوحيد. قال تعالى عن الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مراد. فعلموا لكن لم يعتقدوا. الشرط الثالث الانقياد، لا بد أن تنقاد لهذا التوحيد. فإذا علمت واعتقدت ولكن لم تنقد فإنك لم تحقق التوحيد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن لا بد يا أخي أن تحقق التوحيد إذا أردت المغفرة وأردت الجنة وأردت الخير. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحذر من الشرك مطلقا الأكبر والأصغر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. والدعاء، الدعاء هو العبادة، الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما حديث اللي يقول الدعاء نقل العبادة فهذا حديث ضعيف دافع، الحديث الصحيح بلفظ الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. كثير من المسلمين يظنون الشرك إيش هو؟ يأتي إلى صنم ويسجد. نعم هذا شرك وكفر، لكن ليس هذا فقط. لو أتيت إلى قبر ولي من الأولياء وقلت له يا سيدي فلان ندب ابنتي ما جاءها زوج ارزقها زوجا صالحا، ما عندي أولاد ارزقني ذرية، من فعل هذا فقد وقع في الشرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، لا يجوز لك أن تدعو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجوز لك أن تدعو المخلوق الذي لا يسمعك ولا يراك، ولا يجوز لك أن تدعو المخلوق في أمر لا يستطيع أن ينفذه لك. إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر من الشرك مطلقا، فإن بعض العلماء فسر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فسره بالشرك الأكبر والأصغر، وبعض العلماء قال إن الشرك الأصغر هو كبير من الكبائر فمثل الذنوب الكبيرة. وعلى كل حال على المسلم أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره. ومن أنواع الشرك الرياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن الشرك السجود لغير الله والانحناء لغير الله وطلب الشفاعة من الميت والحلف بغير الله وتعليق السمائن والتبرك بالشجر والحجر والذبح لغير الله. ومن الأمور التي يجب على المسلم أن يجتنبها التطير والطيرة، وهو موضوع الدرس موضوع المحاضرة، هذا كله مقدمة لكي ننتبه إلى أن الطيرة والتطير هو من الشرك. إيش معنى الطيرة والتطير؟ التطير هو التشاؤم، التشاؤم مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتساءلون بالطيور. كان الواحد من العرب إذا أراد أن يسافر أو يتزوج أو يدخل في تجارة إيش يفعل؟ يخرج من البيت فيرى طيورا على الأرض فيأخذ حصى ويرميها، فإذا ذهب الطير عن يمينه يقول هذا التجارة مباركة، يلا نتاجر نتزوج نسافر. وإذا ذهب الطير عن الشمال يتشاءم يقول لا مرة ثانية خلاص اترك التجارة واترك الزراعة واترك. هذه عادات جاهلية. وإيش معنى الطيرة أو التطير صلاحا؟ هو التشاؤم بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم. الإنسان يتشاءم بشيء يراه مثل الطير أو أشكال الطير أو مثلا قطة سوداء أو كلب أسود، هذا موجود إلى اليوم. هذا العصر اللي يسميه بعض الناس عصر الحضارة موجود. بعض الناس إذا خرج من بيته والتقى بقطة سوداء وهو كان يريد أن يذهب إلى التجارة يقول لا أنا لا أذهب إلى هذه التجارة اليوم، رأيت قطة سوداء، رأيت كلبا أسود، التقيت مع فلان وجهه نحل، هذا كله شرك لا يجوز، هذا يخدش التوحيد. كذلك بمسموع، بعض الناس يتشاءم ببعض الأصوات كصوت البومة، إذا سمعوا الناس البومة بالليل يتشاءمون وهذا العرب كانوا هكذا في الجاهلية، وإلى اليوم ما زال بعض الناس يتشائمون ببعض الأصوات. إذا سمعوا صوت الذئب بالليل يقولون يا الله استر ايش راح يصير بكرة، أو سمعوا صوت بومة على بيت من البيوت كان العرب يقولون سيموت بعض الناس في هذا البيت. وهذا من التشاؤم ومن التطير. التشاؤم بشيء معلوم مثل التشاؤم ببعض الأيام وببعض الشهور وببعض السنوات. بعض الناس يقول يا فلان يوم الأربعاء لا تحلق، لا تحلق رأسك يوم الأربعاء، لأنه من حلق يوم الأربعاء يموت بالحديد. سبحان الله، هذه الجاهلية يا جماعة، غلط، خرافات. هذه أيام خلقها الله، شهور خلقها الله، طيور، حتة سوداء، ما لها ولك، ما لها علاقة بك، خلقها الله تعالى لونها أسود. إذن هذا كله من التشاؤم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتشاءم ببعض الكلمات، مثلا إنسان خرج إلى الاختبار رايح الامتحانات، فسمع واحد يقول للثاني يا خايب يا خسران، قال يا لطيف ممكن أنا راح أخسر الاختبار. هذا غلط، هذا خرافات، ما لك وله، ويتكلم مع غيرك. حتى لو تكلم معك لا تتشاءم. ما حكم التشاؤم؟ هذا هو محرم وشرك ولله التوحيد. لماذا ينافي